فجزى الله مشايخ أهل السنة خيرا على إنصافهم وعدلهم. وفي الحقيقة أول ما صدرت من هذا الرجل بعض الأخطاء أيضا فرصة لتعرفوا أن طلاب العلم نصحوا لله عز وجل ونصيحة كما ينبغي، كانت النصيحة كما ينبغي بالأدب الذي ينبغي أن يسير عليه طلاب العلم. لكن للأسف الإعلام المعبري، يعني إعلام خطير جدا، قام بتشويه طلاب العلم تشويه رهيب جدا. أنا عن نفسي والله ما وجدت هذا التشويه حتى مع القطبيين ولا وجدته مع الإخوان المسلمين. تشويه خبيث بأسوأ أنواع الخبث واللؤم. لو تبقى 30 سنة محترما عفيفا، إعلام معبر سيخرجك ويبرزك للناس أنك فيك وفيك وفيك وفيك. لو تبقى طالب علم قدر 30 سنة يشهد لك الناس بأخلاقك وأدبك، لا أبرزك إعلام معبر أنك مدسوس وأنك متطاول على العلماء وأنك لا عمل لك إلا هذا. ستعرفون هذا إن شاء الله تعالى.